خفي خفي قلت هنا هناك. بسم الله الرحمن الرحيم. هنسمع غصب عنك، رضيت ولا ما رضيتش هنسمع وهنتعبك. مستنيك في الصبح. أشوف أنا بقى جاهب اللي قضى ولا ما قضى. إلى دكتور ان شاء الله. عمالين يشوقونا من العشاء دلوقتي جاي دلوقتي جاي قول يا حبيب صل على الحبيب السلام ما شاء الله والله يقدر الليل رب يحميك ويحفظك ويبت عليك والله احنا حرين يعمل حد يا عزيزي علم أن كروان كروان دكتور والله قدير الليل ما شاء الله صل على النبي صلى الله عليه وسلم اللي والله يقدر الليل قراءات تدرس قول للشيخ عادل اتعمل ضيف على جريد يا شيخ عادل قالي ما أنسى يقول يحفظ عليك النعمة ويزيدها ان شاء الله ما تيسر منه غرد يا استاذ غرد. خليك شوي.